بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى الذي من علي بأن ألتقي بكم، فأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم في هذه الدروس، وأسأله سبحانه وتعالى يجعلها في ميزان أعمالنا يوم أن نلقاه. ثم أشكر الإخوة المنظمين لهذه اللقاءات العلمية، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في أعمالهم وأعمارهم وأولادهم، وأن يعطيهم خير ما يرجون، إنه سميع مجيب. ثم أشكركم على حسن ظنكم بحضوركم لهذه اللقاءات، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم فضلا وعلما، إنه سميع مجيب. سورة الحشر من خلال تفسير ابن كثير، لو أردت أن أقرأها معكم بالتفصيل فلن نستطيع أن ننتهي من عدد من الآيات، ولهذا سأعمد إلى الإجمال دون التفصيل، بحيث يكون تفسير الإمام بن كثير الأصل الذي نرجع إليه ونقرأ منه بعض المقاطع، ونعلق ما نستطيع تعليقه خلال هذه الساعات التي نقضيها، فهي 3 أيام. إذا أخذنا بالإجمال هي ستكون في النهاية قرابة 3 ساعات أو يزيد قليلا، فلن نستطيع في هذه الساعات الثلاث أن نأتي على السورة كلها، ولهذا سنأخذ على الأقل نظرة مجملة لآيات هذه السورة الكريمة. ورأيت أن نقسم هذه السورة إلى 3 أقسام. القسم الأول ما يتعلق ببني النظير وفيئهم، والقسم الثاني علاقة المنافقين باليهود أيضا من خلال التعقيب على قصة بني النظير، والقسم الثالث والأخير الذي هو خاتمة السورة وما يجيء بعد قصة اليهود والمنافقين، وهو خاتمة لهذه السورة. يمكن طبعا تقسيمها بتقسيمات أخرى، لكن من باب الإجمال لعلنا نجعلها بهذه السورة 3 أقسام. مما نلحظه من بداية السورة، يعني من خلال كلام الإمام بن كثير رحمه الله تعالى، أنه صدر هذه السورة باسم سورة الحشر. ولفظة الحشر كما نعلم، لفظة الحشر إذا قيل الحشر فإن الذهن يتوجه غالبا بالنسبة لنا نحن المسلمين ونحن نقرأ في كتاب الله إلى حشر يوم القيامة. وهذه السورة سميت بهذا الاسم، وليس المراد كما نعلم، ليس المراد بالحشر في هذه السورة الذي سميت به هو حشر يوم القيامة على الصحيح، بل المراد هو حشر بني النظير وإخراجهم من جزيرة العرب إلى أرض المحشر كما سيأتي في بعض الروايات. ولعل هذا هو الذي دعا ابن عباس رضي الله عنه لما سأله سعيد بن جبير عن هذه السورة، فقال له سورة الحشر، فقال تلك سورة بني النظير، تلك سورة بني النظير. فكأن ابن عباس رضي الله عنه أراد أن ينبه على أن الحشر هنا ليس هو حشر يوم القيامة، وإنما هو الحشر المتعلق ببني النظير. وهذا يفيدنا في أن تسمية السورة كان فيه تجوز عند الصحابة، فابن عباس رضي الله تعالى عنه لم ينسب هذا الاسم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقع عندنا في الاحتمال أمران: إما أن يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو أخذه عن النبي عمن أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمآل واحد في النهاية، وإما أن يكون اجتهد في هذه التسمية، وهذا هو الأقرب في هذا النص، لكن لا نستطيع أن نجزم بذلك. وعلى هذا نقول إن أسماء السور يمكن أن نقسمها إلى ثلاث مراتب، إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى ما ثبتت تسميته عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، فهذا يدل على تسمية نبوية صريحة لهاتين السورتين وغيرها من الأمثلة. والثاني ما سماه الصحابة، يعني ما ثبتت تسميته من جهة الصحابي، مثل هذه التسمية التي بين يدينا الآن لما قال ابن عباس سورة بني النضير. والذي سماه الصحابي كما قلت لكم يحتمل أن يكون أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون اجتهد فسماها بهذا الاسم. والمرتبة الثالثة ما سماه من دون الصحابي من التابعين إلى يومنا هذا، ما سماه من دون الصحابي. ما فائدة جعل هذه التسمية على مراتب ثلاث؟ ما ثبتت تسميته عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبنى عليه حكمة، وهو البحث عن علة التسمية، لأن الحكيم لا يصدر عنه إلا حكمة، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أحكم البشر، فكونه صلى الله عليه وسلم يسمي هذه السورة بهذا الاسم فإن هذا يدل على وجود حكمة في هذه التسمية، فيحق لنا أن نبحث عن علة التسمية. فهذه فائدة كون هذه السورة سميت من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت من جهة الصحابي فما دام الاحتمال موجودا في أن يكون المسمي لها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أيضا يمكن أن نبحث عن حكمة التسمية فيها. أما إذا كانت من دون الصحابي فليس هناك حاجة للبحث عن الحكمة. هذه الفائدة الأولى في هذه القضية. الفائدة الثانية أن نعلم أن أسماء السور يدخلها الاجتهاد، أسماء السور يدخلها الاجتهاد، والاجتهاد دل عليه أمور، منها عدم ورود النهي النبوي عن ذلك، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن يسمي الصحابة سورة من السور بكذا أو كذا. والأمر الثاني أن هذا عليه عمل المسلمين بلا خلاف بينهم، عليه عمل المسلمين بلا خلاف، ولهذا كان هذا هو عمل المسلمين من الصحابة إلى اليوم في جواز تسمية السور من باب الاجتهاد. ولهذا الآن أي طفل في الابتدائي تسأله تقول له أنت في أي سورة تقرأ، يقول لك أقرأ سورة قل هو الله أحد، هو لا يعرف أن سورة الإخلاص أو سورة الصمد على حسب الاختلاف التسميات، يقول لا سورة لم يكن، سورة أرأيت. وهذا كثير جدا، يعني كثير جدا في تسميات السور، سواء كما قلت لكم في الكتاتيب أو كذلك عند العلماء وهم يذكرون السور. نجد مثلا في التفاسير، في بعض المصاحف، في بعض كتب الحديث، يعني تفسير سورة أرأيتها، تفسير سورة المسد، تفسير سورة تبت يد أبي لهب وتب، طب تبت يد أبي لهب وتب هي نفسها المسد، وهكذا. فإذا هذا دل، أو هذا العمل من المسلمين على مر هذه القرون دل على الجواز، يعني جواز الاجتهاد. وبناء على هذا أرى أنه لا يحسن أن يقال هل تسمية السور من باب التوقيف أو من باب إيش؟ الاجتهاد. والسبب أننا إذا قلنا باب التوقيف والاجتهاد هما فيهما معنى الضدية، فما ثبت به التوقيف لا يجوز فيه إيش؟ الاجتهاد. ما ثبت به التوقيف لا يجوز بالاجتهاد. لكن إن قال قائل أنا قصدي بالتوقيف هو ثبوت الاسم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فنقول نعم، لكنه ملبس، يعني يلبس على طالب العلم فالابتعاد. ولهذا أنا ابتعدت عن لفظة التوقيف والاجتهاد قصدا إلى أن جعلتها إيش؟ مراتب لكي لا يلتبس علينا أنه إذا قال قائل بالتوقيف فيقول إذن لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص. لكن كما قلت لكم في أسماء السور الأمر فيه كما لاحظتم فيه مشاع والاجتهاد فيه واقع، ولم يقع نكير من العلماء جيلا بعد جيل في هذه المسألة. هذه فائدة متعلقة باسم السورة. سورة الحشر أو سورة بني النضير واضح جدا أنها مرتبط بعضها ببعض، وهو حشر بني النضير، وهي سورة مدنية بلا خلاف، لأنها تتحدث عن خبر اليهود، خبر تفصيلي، وهذا الخبر التفصيلي مع اليهود إنما كان في المدينة. يعني لا أحب أن نطيل في هذه الفوائد المرتبطة بعلم القرآن، يعني في بعض فوائد لكن لكي لأن الوقت ضيق، لكن لعلنا نبدأ ندخل في قضية السورة كما ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى. عندنا طبعا في بداية السورة كما تلاحظون ابتدأت بقوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سأقف فقط عند لفظة التسبيح. التسبيح على المشهور عندنا الآن أنه التنزيه، ولكن هناك جانب أيضا في التسبيح يجب ألا نغفله وهو التعظيم، وهما متلازمان. ولهذا بعض العلماء الذين ذهبوا إلى أن التسبيح بمعنى التنزيه لما أرادوا أن يبينوا العلة في البدء بالتسبيح وقع عندهم شيء من التكلفات في علة البدء بالتسبيح، لأن التسبيح تنزيه. فبعضهم يقول مثلا إن اليهود من أكثر الأمم التي لم تنزه الله سبحانه وتعالى، فابتدأ الله سبحانه وتعالى السورة بالتسبيح تنزيها له عما يقوله اليهود. وهذا كما تلاحظون فيه نوع من ماذا؟ من بعد، هو في نوع من بعد. لكن إذا قلنا إن التسبيح هنا بمعنى التعظيم وهو الجانب الآخر في التسبيح، فلا يكون هناك إشكال أو لا يكون هناك بعد في إبراز العلة. يعني كأن المعنى أنه عظم الله كل من في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فتعظيمه سبحانه وتعالى من هذه الكائنات التي ذكر الله سبحانه وتعالى كائن، فمن عظمته أنه أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، فيكون إخراج الذين كفروا من أهل الكتاب هو آثر من آثار إيش؟ عظمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا أقول التسبيح في القرآن على ثلاث مراتب أيضا. مرة يأتي التسبيح ويراد به التنزيه، يعني يكون معنى التنزيه هو السابق، مثل قوله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هنا تنزيه لكنه يستلزم ماذا؟ التعظيم. أحيانا يكون التعظيم هو المقدم في المعنى، ونحن نسبح لك، فالتسبيح هنا بمعنى التعظيم وهو أيضا فيه معنى التنزيه، فمن تعظيمهم لله أنهم ينزهونه. وأحيانا يكون التنزيه والتعظيم محتملان معا، يعني يكونان محتملان معا. لكن إذا نحن فهمنا أن التسبيح فيه معنى التنزيه ومعنى التعظيم، فصار السياق هو الذي يحكم أيهما يكون المقدم في المعنى، هل هو التنزيه أو التعظيم. فمثل هذا الموطن التعظيم هو المقدم وهو يتضمن التنزيه، وإذا كان التنزيه مقدما فإنه يستلزم التعظيم. فإذا بينهما نوع من التلازم ينتبه له طالب العلم وهو يقرأ في مادة التسبيح إذا وردت في حق الله سبحانه وتعالى، مثل قوله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فأين وجه التنزيه في هذا والمسألة مرتبطة بالعظمة؟ يعني لو تأملنا الآن القصة أو السورة تتكلم عن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، فما وجه النقص الذي ينزه عنه الله سبحانه وتعالى في هذا المقام؟ وإنما الوجه هنا هو وجه التعظيم، يعني تعظيم الباري سبحانه وتعالى في مثل هذا الحدث. فإذا جعلنا التنزيه التسبيح كما قلت لكم فيه هذان المعنيان فإنه سينفك عندنا الإشكال في كثير من المواطن التي يقع عند بعض العلماء إشكال فيها، لأنه حمل التسبيح على التنزيه فقط. الآية الأخرى في قوله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، هنا الآن ابتدأ طبعا بقصة بني النضير. طبعا ابن كثير كما بين يديكم يقول يعني يهود بني النضير، قاله ابن عباس ومجاهد والزهري وغير واحد، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهدا وذمة. وهذا معلوم طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أوائل ما قام به من سياسته صلى الله عليه وسلم أنه هادا جميع أطياف اليهود كانت موجودة في المدينة أو حول المدينة، يعني كان بينه وبينهم عقد وعهد، وكان منهم يهود بني النضير وكانوا خارج المدينة قليلا. ويهود بني النضير كما هو معلوم من قصتهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث سرية وقتل فيها من قتل ونجا منها عمرو بن مية الضمري، فرجع عمرو فوجد رجلين فقتلهما وكان بينهم بين الرسول صلى الله عليه وسلم أمان، فاضطر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يديهما، فذهب إلى اليهود بناء على العهد والعقد الذي بينه وبينهم أنهم يعينونه في مثل هذه الأمور. فكان جاء هو وأبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فلما أرادوا أن يغدروا به كما هو معروف في القصة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه الوحي وذهب وجهز الجيش ورجع وجاء معه الصحابة وحاصر بني النضير. وكما سيأتي في القصة أنه أحرق بعض نخلهم، وسيأتي الخلاف هل أحرقوه اجتهادا منهم أو بأمر من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نزلوا على يعني بعد ذلك نزلوا على شرط الرسول صلى الله عليه وسلم في الجلاء فأجلاهم، بعد أن دخل عبد الله بن أبي بن سلول وغيرهم من المنافقين فأجلوا على نفس ما ستذكره الروايات في قضية أنهم يأخذون ما يستطيعون أو ما تحمله الإبل ويتركون غيره، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فهذا مجمل القصة. فإذن هنا يعني غدر وخيانة، يعني هنا غدر وخيانة من اليهود، وهذا طبع ثابت فيهم، يعني طبع ثابت فيهم. ها هنا مسألة تخفى على البعض، وهي لماذا جاء اليهود يهود بني نضير إلى المدينة، وهي فائدة مهم أن ننتبه لها مرتبطة بالعهد الذي قطعه الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في أنه يجعل نبي آخر الزمان له أمة كثيرة، له أمة كثيرة، وجعل نبي آخر الزمان يعني أشار بإشارات واضحة جدا إلى أن نبي آخر الزمان يكون من نسل إسماعيل، يكون من نسل إسماعيل، وجعل من نسل يعقوب أنبياء وملوك كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن موسى قال وجعل فيكم أنبياء وملوكا، يعني من باب المنة عليهم. فنحن نحتاج إلى أن نعرف هذا التاريخ الذي قد يخفى علينا، فلا نعرف لماذا جاء هؤلاء في هذه الصحراء القاحلة وتركوا أرض الخيرات التي قال عنها الله سبحانه وتعالى باركنا حولها اللي هي أرض الشام بمناطقها الأربعة المعروفة الآن سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، كل هذه كانت كلها تسمى أرض الشام. فلماذا يترك هؤلاء هذه الأرض ويأتون إلى هذه الأرض القاحلة؟ هنا المفسرون والمؤرخون ذكروا عللا، لكنها في الحقيقة علل لا يسندها الدليل، والذي يدل عليه الدليل هو أن خروجهم كان مقصودا لترقب نبي آخر الزمان لعله أن يكون من أحد طوائفهم. والدليل على ذلك أن اليهود لما فكروا في هذه الهجرة ولا ندري متى كانت، نجد أنهم اختاروا المناطق التي يحتمل أن تكون إشارة كتبهم إليها في أنه يخرج بين ماء ونخل. أين نجدهم؟ في فدك وتيماء وخيبر ويثرب، أربع مناطق، فدك وتيماء وخيبر ويثرب. ما هو الجامع بين هذه المناطق الأربعة؟ أن ذات نخل وماء. فإذا هم الآن خرجوا لعله يخرج من أصلاب أحد هذه القبائل الأربع، ممكن نسميها قبائل الآن، أنه يخرج نبي آخر الزمان منهم، مع علمهم اليقيني أن العهد جعل لبني إسماعيل وليس لبني إسحاق. يعني العهد جعل لبني إسماعيل وليس لبني إسحاق، وهو ثابت عندهم إلى الآن في كتبهم التي هي محرفة، مع ذلك إلى الآن حينما تقرأ فيها تجد أن العهد إنما هو لإسماعيل، وواضح جدا هذا العهد الخاص بإسماعيل عليه الصلاة والسلام. المقصود أن نعرف أن هؤلاء اليهود لا يتحركون إلا من خلال عقيدة، لا يتحركون عبثا، إنما يتحركون من خلال عقيدة هي التي يعني تبعثهم إلى أن يفعلوا هذه الأفاعيل. طبعا هذه العقيدة المحرفة، العقيدة المحرفة قد فعلوا فيها أشياء كثيرة جدا من خلالها، انبثق عندهم منها أشياء كثيرة جدا، ليس ذا يعني كلامنا عنها، وإن كان مهم أن نشير إليها، لكن مقصود أن نفهم لماذا يجيء هؤلاء إلى مثل هذه الأرض وكيف كانوا يعيشون في هذه المواطن. فإذا جاءوا من أجل ترقب نبي آخر الزمان. القضية الثانية نلتفت إليها في أن اليهود لم يخالطوا الشعوب التي دخلوا فيها، وإنما كانوا يعيشون في أماكن مستقلة خاصة بهم، وهم كذلك إلى اليوم. يعني تجد أن اليهود لا يحرصون على الاختلاط بغيرهم أبدا، يعني يكون لهم مجتمعهم الخاص، يعيشون في منطقة معينة ولهم طقوسهم الخاصة ولهم أعمالهم الخاصة، لا يحرصون على الاختلاط بغيرهم. هذا أيضا نجده ظاهر، فنجد مثلا بنو قريظة في مكان، بنو النضير في مكان، ويهود خيبر في مكان، وكلهم لا يختلطون بمن حولهم. كان في المدينة بنو النضير وبنو قريظة، ونجد أنهم كانوا هم الذين يؤلبون الحروب بين الأوس والخزرج، وهؤلاء يوالون الأوس وأولئك يوالون الخزرج. ولا سمعنا يوم الأيام أن بني قريظة وبني النضير حصل بينهم إيش؟ قتال مباشر، وإنما هم يدعمون هذه القبائل فتتقاتل فيما بينها، وهم يسندونها من الخلف كما يفعلون اليوم تماما. بمعنى أننا عندنا أوصاف سبحان الله صارت تتناسل فيهم شيئا بعد شيء، لا تكاد تنخرم فيهم أبدا. من أهمها كما سيأتينا لقضية إخلاف الوعد الموجودة الآن عندنا هنا، قد وعاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم نقضوا هذا العهد من طرفهم، فلا يكادون يوفون بعهد أبدا. ولهذا هذه السورة في الحقيقة هي نبراس لنا في الصراع مع اليهود لكي نعرف من هم اليهود. من أراد أن يعرف من هم اليهود لا يحتاج إلى أن يطيل النظر في الأحداث الواقعة اليوم، يقرأ القرآن ويستخلص النتائج ويعرفها. لم يفي اليهود بأي وعد قطعوا على أنفسهم البتة، لم يفوا بوعد البتة إلى اليوم. وانظروا أنتم الصحف وقرأوا واسمعوا في الأخبار، ما تجدون من قد أوفوا بأي عهد من العهود التي قطعوا على أنفسهم. يعني إخواننا في فلسطين يعني يعذبون ويسامون سوء العذاب يوما بعد يوم، وكل هذه الوعود التي يعيدونها لهم تذهب هباء منثورا، لم يفوا بشيء منها أبدا. طيب نرجع الآن إلى السورة. طبعا ذكر ابن كثير القصة وأطال فيها في قصة بني النضير وما فعله مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر ملخص القصة، ذكرتكم جزء منها. عندنا فيما يتعلق بقول سبحانه وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، نسب إليهم إيش؟ الديار. هنا فائدة أنا أحب فقط ننتبه إليها، هي قضية النسبة. الآن هل هذه هي ديار اليهود الأصلية أم هم طارئون عليها؟ هم طارئون على هذه الديار، بمعنى أننا إذا كنا نريد أن نرجع إلى الأب إلى الجد، يعني لكي نعرف التاريخ، لأن هذا يوهمون به كثيرا وحب أن تنتبهوا له، هم مرتبطون بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في العراق، ثم هاجر من العراق إلى بادية الشام، إلى بادية الشام وليس إلى حاضرة الشام. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف، في آخر السورة ماذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام: وجاء بكم من البدو. فإذا البداوة هنا طارئة على آل إبراهيم وليست أصلا، لكي لا يأتي سائل ويسأل يقول إنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبعث نبيا من الأعراب أو من البادية، نقول هذه البداوة طارئة ليست أصلا. فإبراهيم لما جاء إلى بادية الشام وعاش فيها، وجاءه إسماعيل قبل إسحاق، وانتقل بإسماعيل إلى مكة، ثم جاءه إسحاق وولد لإسحاق بالبشارة يعقوب بعد ذلك، يعني بشر بيعقوب كما نعلم، ثم جاء من نسل يعقوب 12 ولدا، وهم الذين تناسل منهم هذا النسل الذي يسمى ببني إسرائيل أو اليهود. طبعا على خلاف بين المؤرخين في التسميات في الفرق بين اليهود وبني إسرائيل، ليس هذا محله، ولكن المقصود أن نتكلم عن هؤلاء اللي هم قوم يعني أو أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام وأحفادهم الذين تناسلوا منهم. فهؤلاء الذين تناسل منهم اليهود كانوا في بادية الشام، وانتقلوا من بادية الشام إلى مصر، وبعد انتقالهم إلى مصر رجعوا مع موسى عليه الصلاة والسلام كما معلوم إلى الأرض المقدسة التي كتبها الله لبني إسرائيل فترة من الزمن، فترة من الزمن يعني وقت كتبها لهم وقتا. والأرض المقدسة هي فلسطين التي نعرفها اليوم، والتي مضى عليها ألوف السنين وأجمعت عليها الأمم جميعا أن هي فلسطين، هذه فلسطين، لكي لا يأتينا آت كما نلاحظ بعض الكتابات ويقول إن فلسطين أو القدس أو اليهود ليست هذه هي أرضهم التي وعدوا بها، وأن هذه الأرض التي يدعونها ليست في هذا المكان، كما هي في بعض الكتابات يعني التي قد تكون مغرضة أو قد تكون بحوث جانبت الصواب وإن لم يكن لصاحبها قصد، لا علينا من النيات، ولكن المقصود أن نعلم أنهم وعدوا بهذه الأرض. فلما جاءوا مع موسى عليه الصلاة والسلام كما نعلم وقالوا إن فيها قوما جبارين، ثم عاقبهم الله بأربعين سنة، ثم بعد الأربعين سنة فتح الله سبحانه وتعالى عليهم وعاشوا في بلاد فلسطين فترة من الزمن، وكانوا في هذه الفترة من الزمن يعني كانوا ما بين علو وانحدار، يعني كانوا بين علو وانحدار، وكان ترسل إليهم الرسل الأنبياء نبيا بعد نبي، وحصل لهم التشريد الأول على يد نبوخذ نصر كما هو معلوم في كتب التاريخ. وبعد هذا التشريد بدأوا يفكرون كما قيل في قضية يعني الأرض التي ينتقلون إليها، فقيل إنه انتقلت هذه الطوائف ذكرناها قبل قليل إلى جزيرة العرب انتظارا لنبي آخر الزمن. المقصود من ذلك أننا حينما نعرف حركة أو تاريخ بني إسرائيل، إذا كانت المسألة في التاريخ أن والله كل منطقة أنا سكنت فيها فهي لي، فهذه لا شك أنها لا تقوم بها حجة ولا يعمل بها أحد. نعلم أن هذه ليست حجج استحكام تكون لأناس دون غيرهم، وإلا لكانت المطالبات من بعض الناس لبعض يعني الأماكن قائمة إلى اليوم، لكن هم لا يزالون إلى اليوم يستخدمون نفس الأسلوب. فإذا هم طارئون، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال إيش؟ من ديارهم. والذي يريد أن نصل إليه أن النسبة إليهم هنا ليس أنهم مستحقون لها أو أنهم أصل فيها، وإنما لأنها كانت محل لسكناهم فقط، وإلا فهي ليست لهم أصلا، وإنما هي لأهل البلد الذين عاشوا فيه وهم الأوس والخزرج. هي كانت بلاد الأوس والخزرج ولم تكن بلادا لليهود. فلو نحن افترضنا الحق التاريخي فهم مردودون بهذا الأمر، أن هذه البلاد ليست بلادهم أصلا وإنما هي للأوس والخزرج. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى سماها قال من ديارهم، لأنهم سكنوها فقط وليس لأنهم أحق بها. وفي قوله لأول الحشر، طبعا أورد ابن كثير ما المراد بالحشر، يعني لأول الحشر، هل المراد أول حشر لليهود؟ لأنه أول حشر لليهود من جزيرة العرب هو كان في بني النضير، أو لأول الحشر أي لمبدأ الحشر اللي هو حشر يوم القيامة، وهذا أيضا قول قد قيل. وسواء كان هذا أو ذاك، يعني المعنى الآن عندنا سواء قلنا أنه لأول الحشر اللي هو أول حشر لليهود الذين كانوا في جزيرة العرب، أو قلنا لأول الحشر يعني لمبدأ الحشر اللي هو حشر يوم القيامة وأنهم حشروا إلى أرض المحشر، فليس هناك كبير إشكال في المعنيين. لماذا؟ لأن المقصود بالذين حشروا هم اليهود اللي هم يهود بن النضير، سواء كان قلنا أول حشر لليهود من جزيرة العرب كان في يهود بن النضير ثم تبعهم اليهود الآخرون فهذا معنى صحيح، وإن قيل لمبدأ الحشر إلى أرض المحشر يعني يكون الحشر الأول لهم إلى أرض المحشر وسيكون لهم حشر آخر فهذا أيضا محتمل، وإن كان بعض المتأخرين ضعف هذا الاحتمال، لكن نقول هو محتمل، ولكن لا يلزم لما نقول محتمل أن يكون بقوة المعنى الأول. فأيما كان الأمر فالخلاف في ما المراد بأول الحشر ليس فيه كبير إشكال أو نتيجة علمية مؤثرة كبيرة، سواء قلنا بهذا أو قلنا بذاك. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله في لأول الحشر قال ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. أيضا لاحظ هنا الآن أفضل جيل وهم الصحابة رضي الله عنهم لما وقفوا وجها لوجه أمام هؤلاء اليهود وهم كانوا يعرفونهم قبل الإسلام وهم متحصنون في هذه الحصون، هذه الحصون الآن إنما فعلوها لما جبلوا عليه من الخوف الشديد، يعني لما جبلوا عليه من الخوف الشديد. والصحابة لما رأوا هذه الحصون وقع في ظنهم أنهم لن يخرجوا، وإذا قال ما ظننتم أن يخرجوا لمنعت هذه الحصون. تأمل حالنا نحن اليوم ونحن نشاهد قريبا من هذا الحدث ونشاهد اليهود في فلسطين، ألسنا مصابون بنفس قول الله سبحانه وتعالى ما ظننتم أن يخرجوا؟ هو نفس الحدث، لكن الثقة بالله سبحانه وتعالى وبموعوده وبما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من إخراج اليهود مرة أخرى عندنا كبير جدا، ولكننا لا نعرف متى سيأتي ومتى سينقضي هذا الأمر الذي يعني كبت فلسطين سنوات طوال. فلو تأملنا نحن فنحن الآن في مرحلة ما ظننتم أن يخرجوا، وفي المقابل هم ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ونفس الحدث أيضا تجد عند اليهود يظنون أن هذه القوة التي عندهم وهذا الحبل الذي مدهم الله سبحانه وتعالى به من الناس لما قال إلا بحبل من الله وقد انقطع وحبل من الناس، فبقي حبل الناس، كما نلاحظ الآن أن الغرب يدعم هذه الدولة دعما كبيرا جدا، فهذا الحبل الذي بقي لهم هو نوع من التحصين لهم، وكذلك هم أيضا في فلسطين يعتبرون أنفسهم في حصون لأنه لا يدخل لهم أي مسلم لا من قريب ولا من بعيد، ولا يصل لهم أحد أبدا، فكأنهم في حصونهم. فهم أيضا في هذا الظن، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله وليس منكم، لتعرفوا هذه النفسية اليهودية المغرقة في ماذا؟ في المادية، والتي تظن أن القوة التي عندها ستمنعها حتى من الله سبحانه وتعالى، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. ولأنهم إنما وضعوا الحصون لكي تمنعهم، جاء تقديم الوصف مانعتهم على الموصوف للحصون، يعني ظنوا أن حصونهم تمنعهم، قال ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، فهم إنما أخذوا الحصون للامتناع، فقدم الامتناع لأنه هو الأهم عندهم، لأنهم إنما هم حرصوا على الحصون لكي تكون منعة لهم. قال فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. هذه الآن فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، لو نحن تأملناها، هل هذا التنبيه من الله سبحانه وتعالى نأخذه نحن على بال وننتبه له وننظر كم مرة فعل الله سبحانه وتعالى باليهود اليوم فأتاهم من حيث لم يحتسبوا؟ لو تأملنا نحن وحللنا تاريخ اليهود اليوم سنجد أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلاهم بمجموعة من البلاءات والعقوبات، لكن نحن لا يصلنا شيء من أخبارهم. لو وصلنا شيء من أخبارهم سنجد أن الرعب في قلوبهم حتى اليوم، وكثير منهم الآن يحرص على الهجرة من فلسطين. لماذا؟ لأن اليهودي في فلسطين لا يمكن أن يخرج إلا وقد حمل السلاح، مع أنه في منطقة كلها إيش؟ يهود، لأنه يتوقع الحرب في كل لحظة ويتوقع القتل في كل لحظة، وتجد أنهم دائما في رعب. وقد حصل مع ما كان من عمليات لإخوان الفلسطينيين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسرهم من هذه الدولة الظالمة، قد حصل من هذه الضربات التي ليست لا تعد أنها موجعة وقوية، حصل منهم رعب شديد وخوف شديد، ولهذا اضطر كثير منهم إلى الهجرة من فلسطين، لكنهم يمنعون. وهذه من الأشياء التي يجب أن ننتبه لها، لا يحق لليهودي إذا دخل فلسطين أن يهاجر، يحكم عليه بالبقاء، يعني يلزم بالبقاء، لا يمكن أن يهاجر. وفيها طبعا كتابات، لو كنا نقرأ سنجد كتابات كثيرة فيها إشارات كثيرة لأناس أغروا بالأموال في أن يأتوا إلى فلسطين من اليهود، فلما دخلوها ما استطاعوا أن يخرجوا منها، وهم يريدون الخروج لأن رأوها ليست أرض راحة ولا أرض، يعني ما وجدوا فيها ما كانوا يعدون به من أرض اللبن والعسل التي كانت توصف في كتبهم، وإنما وجدوها أرض قلاقل وفتنة، وأنهم دائما مشحونون يتخوفون في كل لحظة أن يهاجمهم العدو. فهذا من قذف الرعب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، ولكن لم يأتي أو لم يحن بعد الوصول إلى الذروة، وهو إخراج هؤلاء اليهود. وسنرى إن شاء الله إن كنا أحياء معنى قوله سبحانه وتعالى وقذف في قلوبهم الرعب. فهؤلاء اليهود انظر إليهم في التلفزة إذا حصل انذار أو حريق أو حصلت غارة عليهم صغيرة، انظروا إليهم لو صوروا لكم ستجدون قول الله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب. هؤلاء اليهود لما نزلوا على شط الرسول صلى الله عليه وسلم وأذن لهم أن يأخذوا ما يستطيعون حمله، جاءوا إلى بيوتهم التي عمروها، فهم بين أمرين، يريدون أن يستفيدوا منها ويريدون أن يفسدوها على المسلمين، يعني الآن ويريد أن يأخذ ما يستطيع وأيضا يريد أن يفسدها، لا يريد غيره أن يستفيد منها. فصاروا الآن بعملهم هذا يأخذون ما استطاعوا فيفسدون بيوتهم من هذه الجهة، وأيضا يضيفون إليها فسادا لكي لا يستفيد منها المسلمون بعدهم. فهذا معنى قول سبحانه وتعالى يخربون بيوتهم بأيديهم، وأيدي المؤمنين أيضا لأن المؤمنين أرادوا أن يستفيدوا مما في هذه الحصون فيأخذون منها ما استطاعوا ويحملونه معهم، فحصل التخريب والإخراب لهذه الحصون التي كانت لليهود. فاعتبروا يا أولي الأبصار في قوله: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. يعني ماذا قال ابن كثير في معنى الجلاء؟ طبعا هو ذكر معاني في الجلاء عن بعض السلف، قال عكرمة: الجلاء القتل، وفي رواية عنه الفناء، وقال قتادة: الجلاء خروج الناس من البلد إلى البلد، وقال الضحاك: أجلاهم إلى الشام، وأعطى كل ثلاثة بعيرا وسقا وسقاء، فهذا الجلاء. الجلاء طبعا هو لا شك أنه الجلاء المعروف في اللغة خروج من بلد إلى بلد، يعني كتب الله عليهم الجلاء أي أخرجهم وأجلاهم من الأرض التي كانوا فيها إلى أرض المحشر اللي هي الشام، ويتفرقهم في الشام، يعني منهم من ذهب إلى أدرعات ومن ذهب إلى غيرها، فتفرقوا في الشام. لكن قول عكرمة أن المراد بالجلاء القتل هذا معنى غريب، قول عكرمة الجلاء القتل أو الفناء هذا معنى فيه غرابة. ولو تؤول قوله أنه أشار إلى لازم الجلاء، يعني إلى لازم الجلاء، لكان محتملا أن نقول أن عكرمة أراد أن يشير إلى لازم الجلاء، من لوازم إجلائهم عن بلدانهم أنه قتل لهم، لأنه قال لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. طبعا عذاب الدنيا سيكون في ماذا؟ بالسبي والقتل، يعني عذاب الدنيا سيكون بالسبي والقتل كما حصل لبني قريظة. إذا كان الله سبحانه وتعالى لما قال لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد قدر عليهم أحد قدرين، إما الجلاء وإما العذاب الدنيوي. فلما حصل الجلاء امتنع العذاب الدنيوي الذي هو السبي والقتل، لما حصل الجلاء امتنع العذاب الدنيوي وهو القتل أو السبي. لكن هل امتنع عذاب العذاب الأخروي ولهم؟ لم يمتنع. يعني إذا ننتبه أن عندنا كم الآن؟ عندنا عذابان محتملان، إذا وقع أحدهما فإنه لا ينفي وقوع عذاب الآخرة. فإذا لما وقع الجلاء انتفى العذاب الدنيوي اللي هو بالسبي والقتل، وبقي العذاب الأخروي لهم، يعني بقي العذاب الأخروي لهم، بخلاف بنو قريظة فإنه قد وقع عليهم العذاب الدنيوي ولهم أيضا العذاب الأخروي بالقتل والسبي، هذا هو العذاب الدنيوي. هذا في قوله سبحانه وتعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. وبعدها ذكر ابن كثير في قوله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن شاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الكافرين. الآن لما بدأت المعركة أو بدأ الحصار، بعض نخيل بني النضير كان خارج الحصون، فالصحابة رضي الله عنهم قطعوا بعض النخل، واختلف هل كان هذا بأمر من الله أو كان اجتهادا من الصحابة وأذن به الله سبحانه وتعالى، يعني أجازه، سواء قيل هذا أو ذاك لا يؤثر كثيرا. ولاحظوا الآن أمر مهم جدا، وهو أننا حينما نحكي الآن هنا اليهود نفسهم اعترضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أنك تدعي أنك نبي الرحمة وأنت تقطع إيش؟ الأشجار، تقطع النخيل، فكيف يجتمع هذا وذاك؟ هذه حجة واهية. لماذا؟ عندنا أمر مهم جدا، إذا حكم الله وأمر فإننا لا ننازع ولا ننظر إلى العلل، هذه قاعدة ننتبه لها. ما دام الأمر من الله سبحانه وتعالى فنحن المسلمين لا نبحث عن هذه العلل. ولهذا بعض المسلمين اليوم الذين يعني يناقشون بعض النصارى أو بعض هيئات حقوق الإنسان العالمية في قطع يد السارق أو في القتل أو غيره، إذا أرادوا أن يبرروا الأمر بأدلة عقلية قد لا يحسنون الوصول إليها، قد لا يحسنون الوصول إليها. ولكن إذا أرجع الأمر إلى أن هذا أمر شرعي بالنسبة لنا ونحن في الأمر الشرعي لا نتجاوزه، بمعنى أنك لا تناقشني أنا المسلم، إذا كنت تريد أن تناقش القرآن حكم بهذا، القرآن حكم بهذا، فإذا كان القرآن حكم بهذا فأنا أتبعه، فأنا لا أعمل شيئا من ذاتي وإنما أعمل اتباعا لما في كتابي. لست ملزما بأن يقنعك أيها المخالف بأن هذا العمل صواب أو ليس بصواب. واضح الفكرة؟ هي نفس الفكرة الآن هنا، هم يحتجون على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمر الله سبحانه وتعالى انتهى الأمر. قد تظهر لنا نحن أحيانا بعض العلل وقد تخفى علينا، لكن من يبحث عن العلل ولا يقيم الأمر إلا بالعلل فإنه قد يخفق أحيانا، يعني قد يخفق أحيانا. وهنا واضح جدا المصلحة من قطع بعض النخيل، يعني واضح جدا المصلحة من قطع بعض النخيل. هل نحن الآن جئنا وقطعنا نخلكم دون أي سبب؟ الجواب لا. هل نحن الآن في سلم معكم أو في حرب؟ الجواب في حرب. وإذا يجوز في الحرب ما لا يجوز في السلم، فالمسألة إذن الآن قضية مرتبطة بالحرب. ولن تذعنوا أنتم إلا إذا رأيتم كرائم أموالكم تهان، إذا رأيتم كرائم أموالكم تهان أذعنتم. واليهود معلوم أنهم يحبون المال حبا جما، فكونهم يرون هذه الكرائم تذهب لا شك أن هذا يصيبهم بماذا؟ بشيء من الألم الذي يجعلهم يذعنون لأمر الله سبحانه وتعالى ورسوله وينزلون على حكم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذن المسألة إذن هنا هي مسألة مرتبطة بقضية الحرب، وفي قضية الحرب قد يتجاوز فيها من أجل المصلحة الكبرى مثل هذه المفسدة الصغيرة. ثم هم لم يقطعوا كل النخل وإنما قطعوا شيئا قليلا، وإذا اختلف كم نخلة، نخلتان أو ست أو عشر، يعني شيء قليل من النخل وليس كثيرا. واختلف المفسرون أيضا في اللينة، ما قطعتم من لينة، فبعضهم قال كما أورد ابن كثير قول، قال بعضهم نوع من التمر وهو جيد، يعني أن اللينة هذه اسمها اسم نوع من التمر ومن التمر الجيد. وأبو عبيدة معمر بن مثنى يقول ما خالف العجوة والبرني من التمر، والعجوة والبرني تعتبر من أنفس تمور المدينة، فكانوا يقول ما خالفها سواها مما هو أقل جودة منها. وقال كثيرون من المفسرين اللينة ألوان التمر سوى العجوة، يعني كل النخل سوى العجوة يسمى إيش؟ لينة. وابن جرير يقول هو جميع النخل، ونقله عن مجاهد قال وهو البويرة أيضا، يعني نوع أيضا من التمر. أيما كان الآن لاحظ كل هذا الخلاف، نريد أن نعرف ما هو الشيء الذي أجمعوا عليه في قول ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة، ما هو الشيء الذي المجمع عليه في هذا الخلاف الوارد عندنا؟ أن النيل أنهم قطعوا نخلا، سواء كان هذا النخل نوع من النخل يعني نوع اسمه لينة، أو هو عدة أنواع، سواء كان أحسن من الأنواع الحسنة أو كان من الأنواع الرديئة، كل هذا إذن لا يؤثر. إذن المقصود الآن هو قطع شيء من النخل من أجل إخراج اليهود من حصونهم، يعني قطع شيء من النخل من أجل إخراج اليهود من حصونهم. فإذن هذا الخلاف لا يؤثر بالنسبة لنا على فهم ماذا؟ فهم المعنى والعبرة المرادة في الآيات، يعني فهم المعنى والعبرة المرادة في الآيات. لكن لو كان عندنا رجل تمار، يعني صاحب تمر وعنده معرفة بالأنواع، ثم جاء مثل هذا الخلاف يريد أن يعرف اللينة ما هي، هذا الآن الخلاف يعنيه أو ما يعنيه؟ يعنيه، لأنه الآن يريد أن يحدد نوع التمر وأنواع التمر، فمثل هذا خلاف هو يستفيد منه ويعني فهو أصل عنده. لكن بالنسبة لنا نحن الآن ونحن نتكلم عن قضية هذه الآيات أننا كون نقول اللينة نوع من النخل أو هو النخل انتهى المعنى وفهم، يعني ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فإذا كأن المراد من هذا الفعل هو ما ذكر الله سبحانه وتعالى في مقطع الآية أو في خاتمة الآية في قوله سبحانه وتعالى وليخزي الفاسقين. في قوله فبإذن الله هي الفائدة ذكرتها لكم في أننا ما دام أذن الله سبحانه وتعالى فنحن لا ننظر بعد إذنه سبحانه وتعالى لأحد. ولذا نقول ننتبه فقط لما تكلمتكم عن العلل الذي يريد أن ننتبه له أننا حينما يعني حينما نجادل يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر ألا ننزل عن هذا الأمر. يعني أضرب لكم مثال، واحد مرة كان يناقش يقول طبعا هو شاب مناقشة يقول أنا أبغى أفهم ما هي علة الرق. يعني واحد إنسان يستعبد إنسان يقول فيها شيء من الغرابة، كيف أجاز الإسلام؟ كيف أجاز الإسلام أن واحد يستعبد الإنسان؟ طبعا شرح طويل الموضوع كان في الشرح، شرحت أشياء منها قلت له أولا هل هذا حكم شرعي ثابت عن الله سبحانه وتعالى أو لا؟ قال بلى. قلت خلاص المفترض أننا نحن كمسلمين نقف عند هذا، لكن دعنا نبحث في العلل يمكن نجد علل. قلت الآن أضرب لك مثال، نأخذ مثال الآن في السبي. السبي إما أن يقتل وإما أن يبقى حيا، لكن لا يمكن يكون لما يبقى حيا يبقى في منزلته التي كان عليها وهو في بلاده، ولن يكون في منزلتك أنت، فلا بد أن يكون في منزلة معينة أقل منك، فحكم الشرع أن يكون عبدا. وهو ليس أيضا حتى في في في شرائع كثير من الشرائع الدنيوية كانت تعمل بهذا كلها. فالمقصود أنه إبقاؤه حيا أو لا أو قتله بالنسبة لك أيهما أفضل؟ لا شك أن إبقاؤه حيا أفضل، وما دام يبقى حيا إن أنت رديته إلى قومه قاتلك، وإن أنت بقيته عندك لن يبقى بنفس مستواك. فإذا معنى ذلك أنه لابد يكون بمنزلة أقل منك، وهي منزلة الرق. ثم طبعا وصلنا في محاولة إخراج بعض العلل، لكن كما قلت لكم العلل غير لازمة لنا إذا ثبت إذن الله سبحانه وتعالى في قوله فبإذن الله. الآيات القادمة ولعل نأخذها سريعا، ما أدري الوقت كم بقي، سبع؟ طيب نحاول لنا. طيب ما هي المشكلة، الآيات القادمة هي في الفيء، في قول ما أفاء الله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وركاب. طبعا في خلاف بين العلماء هل آية الفيء الأولى غير آية الفيء الثانية أو آية الفيء الأولى مجملة وآية الفيء الثانية مفصلة، يعني خلاف بينهم. لكن نحن نعلم أن الفيء هو ما أخذ من الكفار من غير عنوة، يعني بلا عناء. ولذا قال سبحانه وتعالى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني ما حركتم الخيل ولا الركاب ولا قتلتم، يعني لم يقع فيه قتال. وأدخلوا طبعا في الفيء أصناف من الأموال الأخرى. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية تكلم عن فيء بني النضير وعن فيء أيضا القرى، ولهذا بعضهم قال الأولى في فيء بني النضير والثاني في فيء غيرها من القرى. وأدخلوا فيها طبعا عمر بن الخطاب أدخل فيها بعد ذلك اللي هي الخراج وغيرها، أدخلها كلها في الفيء وجعلها لجميع المسلمين. الحكم هنا في الفيء كما نعلم في قوله سبحانه وتعالى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. في الله وللرسول هذا واحد، يعني هذا مخرج واحد. والله سبحانه وتعالى لما طبعا العلماء قالوا لما قال فلله وللرسول هذا من بتكريم الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا بعدها ولذي القربى لهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن لا تحل لهم الصدقة من بني هاشم، واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه مصارف الفيء. لو أردنا أن نوازن بين الفيء والغنيمة، إيش الفرق بين الفيء والغنيمة؟ الغنيمة تقسم كم؟ خمسة، خمس منها لمن؟ لله وللرسول، نفس الفيء. فإذا هناك فرق بين الغنيمة والخمس، فالغنيمة يأخذ منها اللي هم المجاهدون، أما الفيء فلا يأخذون منه، وإنما هو لهذه الأصناف المذكورة فقط. والله سبحانه وتعالى ذكر العلة، قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني كي لا يكون المال إيش؟ دولة بين الأغنياء، فيقسم على هذه الأصناف التي تحتاج إلى المال لكي لا يأخذ الغني فيزداد غنى، والفقير يأخذ لكنه يبقى إيش؟ فقيرا، فيكون هذا أحد المصارف التي تستفيد منها أو تستفيد منها هذه الأقسام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وهنا فائدة أيضا فقط أشير إليها سريعا في قوله كي لا يكون دولة من الأغنياء منكم، هي أن الأمة الإسلامية لو طبقت شرع الله في الأموال، لو طبقت شرع الله في الأموال، فإنه لا يمكن أن يوجد فيها فقير، يعني لا يمكن، لو طبق شرع الله في الأموال لا يمكن أن يوجد فيها فقير. ولهذا إذا وجدنا الفقراء خصوصا في مثل هذه الأحوال التي نراها اليوم من الغنى، فإن نعلم أن الأغنياء لم يؤدوا حق الله سبحانه وتعالى. ومشكلة بعض الأغنياء، لكي لا يعني نعمم التعميم ليس بحسن، نقول بعض الأغنياء لا يعرف أن وجود الفقير نعمة من الله عليه، وجود الفقير نعمة من الله عليه. لماذا؟ لأن وجود الفقير إذا جاءك يسألك حاجته وأعطيته، فأنت تؤدي واجبا وحقا عليك من حقوق الله سبحانه وتعالى في هذا المال. ولذا لا بد أن يفهم الغني حينما يقول الله سبحانه وتعالى أن وجود هؤلاء الفقراء هم من نعمة الله عليه، فبدلا من أن يتفضل عليهم يجعلهم هم الذين تفضلوا إيش عليه. ولهذا بعض حكماء الأغنياء إذا جاءوا الفقراء يأخذون منه، ماذا يفعل؟ يضع المال هكذا ويقول للفقير خذها ويدك العليا، ما يعطيه هكذا. إيش العلة عنده؟ يقول أنت المتفضل علي، يقول خذها ويدك العليا، ينبه على أنه هو المتفضل عليه، في أنه أخذ أو جعله إيش يعطي حق الله سبحانه وتعالى. هذه المعاني السامية مع الأسف بعض، نقول بعض الأغنياء قد غابت عنه كثيرا، وصار له مثل الفكر القاروني الذي نعلمه إنما أتيته يعني على علم عندي، ونسي الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل عليه بهذا، وأنه يوم من الأيام كان كمثل هؤلاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أغنيائنا بأن يعرفوا حقوق الله عليهم فيؤدوها على أنه حق. ولهذا هو حق، ما هو الآن والله تفضل من الغني للفقير أن يفعل به ذلك. طبعا الله سبحانه وتعالى ذكر بعد ذلك مصارف الفيء، اللي هي ما يؤخذ من أموال الكفار من غير عنوة مثل الخراج وغيره، فذكر بعد هذه المصارف الفقراء، يعني فقراء المهاجرين، والذين تبوأوا الدار اللي هم الأنصار، والذين جاءوا من بعدهم، فجعلهم ثلاث أصناف، كما ذهب إلى ذلك عمر بن الخطاب أنه حكم بأموال الخراج وغيرها مما يأتي المسلمين من غير عنوة، أنه حكم به في هذه المصارف ليبقى المال كما قال الله سبحانه وتعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ف جعله أيضا في هذه الأصناف الثلاثة. ولعلنا غدا إن شاء الله يعني نكمل فيما يتعلق بالمقطع الثاني، في يعني نكمل ما بقي من قضايا الفيء، ونكمل المقطع الثاني المتعلق بموقف المنافقين من اليهود، أو تواؤم بين المنافقين واليهود من خلال قصة بني النضير إن شاء الله تعالى.